ما حكم التجمل بأنواع الزينة كالمكياج وغيره من الأنواع، وما هو الحكم في بيعها؟ أفيدونا بأنواع الزينة لا بأس به للزوج وللنساء إذا كان ذلك الشيء مباحا ليس فيه محرم لا خمر ولا غيره مما يحرم، لكن من يطلبه وجه الزينة ويجمل به وجه الزينة وليس فيه نجاسة ولا فيه محرم لا بأس بذلك، فلا حرج في ذلك، فلا تجمل بالصابون تأكل في السجد وغير ذلك، فشيء من يجملها وينزل وجهها زوجها أو بين نسائها لا دون رجال أجانب لا بأس به ولا نعلم به شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.